إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف وشرف العلم، كما قلنا من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. نختم بإذن الله اليوم أو هذه الليلة هذا الباب، وهو صنوف وألوان من الشرك، بالكلام عن السحر وعن الكهانة. انتهينا من الكلام عن السحر، يبقى فيه شعبة صغيرة نتكلم عنها، وهي تعلم النجوم، المنجم كما يقولون، كذب المنجمون ولو صدق. ثم نختم بالكهانة، ثم نعرض عليكم بعض الأسئلة تدريبا عشان الاختبار بعد أسبوعين إن شاء الله. نقول السحر أو النجوم أو التنجيم هو علم النجوم، وعلم النجوم علمان: علم مباح، بل في بعض الأحايين يكون مطلوبا شرعا أو واجبا شرعا كما قرره بعض الفقهاء. العلم المباح هو أن تعلم منازل النجوم، وأنها يعرف بهذه المنازل اختلاف الفصول، هذا ربيع، هذا خريف، هذا شتاء، هذا صيف، يعني يكون شهر 4 مثلا يكون ده ابتداء الصيف، فهذه مباحة لمن يتعلمها. والذي يمكن أن يكون واجبا أو مطلوبا شرعا كما قرره الفقهاء إذا كان المرء على سفر وما عنده آلات الاجتهاد ليعرف اتجاه القبلة، ولا من عنده من أهل العلم ما يعرفون اتجاه القبلة إلا عن طريق القمر والشمس والنجوم، فيجب عليه شرعا أن يتعلم كيف يعرف القبلة بأمر النجوم، فهذا علم النجوم المباح. أما العلم المحرم أو التنجيم وهو شعبة من السحر، بل هو كفر وشرك يخرج صاحبه به من الملة، ألا وهو تعلم النجوم بالطريقة الحسابية أبجاد، يربط تغيير وحوادث الأرض بمنازل النجوم، كأن المطر ينزل بسبب اختلاف نجم مثلا، أو نزل نجم منزل معين، أو يقول أن الشمس يعني يحدث كسوف لها أو كسوف بسبب موت أحد أو حياة أحد كما أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من العلوم التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنها شرك كما سنبين. الذي يعتقد في النجوم بأنها تؤثر في الكون أو لها شرك بالتأثير في الكون فهو كافر، يخرج من الملة. مصداق ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. فهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتقد في النجوم فقد كفر. والكفر هنا أو الشرك شركان، شرك أكبر أيضا وشرك أصغر. إن اعتقد أن النجم هو الذي يتحكم في المطر وهو الذي ينزل المطر فهذا كفر. من أي باب ومن أي وجهة؟ الذي اعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر فهذا كفر. من أي وجهة؟ إيش يعتقد في إيش؟ نعم، إذا اعتقد في غير الله ما لا يكون إلا لله جل وعلا، فاعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر والله هو الذي ينزل المطر. ويكون شركا أصغر إذا اعتقد أن النجم سبب في نزول المطر. أحد يشرح لي هذه العبارة؟ نعم، الصحيح أنه قال أن النجم سبب في المطر هو ليس بسبب. من قال أن النجم سبب في نزول المطر؟ الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه أو رسوله، يبقى إذن ينزل تحت هذه الآية الكريمة أم شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل وعلا، صح ولا لا؟ فيعتبر أنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سبب، فهذا من ناحيته أنه يكون شرك أصغر. فالذي يعتقد في النجوم أنها تؤثر بذاتها فهذا شرك أكبر، ولو اعتقد أنها سبب في نزول المطر فهذا شرك أصغر أصغر. لو قال أنها سبب فهذا شرك أصغر، لو اعتقد أنها تؤثر بذاتها فهذا شرك أكبر. الذين أشركوا في النجوم أو بالنجوم على أربعة أقسام، منهم من صرف العبادة كلية للنجوم واعتقدوا فيها ما يعتقد لله جل وعلا. والكفر الثاني الذين اعتقدوا في أن القمر منازل القمر، واختلافهم كم منزل للقمر، كم منزل للقمر؟ ها 28 منزل. يقول كل منزل ينزل القمر يحدث تغيرات في الأرض، هذا أيضا اعتقاد كفري، لأنه اعتقد في مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، يعني ما لا يعتقد إلا في الله جل وعلا. كذلك الذين يتعلمون الحساب بالنجوم، أبجاد اللي هي أبجد هوس، كل حرف له رقم، فبيعملوا النجوم هذه كل نجم له رقم معين، هذا الرقم لو نزل منزلة معينة يقول ربطت السعادة بهذه المنزلة أو التعاسة بهذه المنزلة. ولذلك ترى في الجرائد كل يوم حظك اليوم، برج الحمار حظه سعيد، برج الأسد حظه كذا، برج هذه الأبراج التي علت وما نرتقي إليها، هذه الأبراج بيتكلموا فيها على أنها أصلا حساب النجوم، وهذا شرك. من اعتقد في ذلك فقد أشرك والعياذ بالله، لأن النجم مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله لوظائف عظيمة بينها في كتابه على ثلاث. الأولى أنه خلقها زينة للسماء، قال الله تعالى ولقد جعلنا في ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال جل وعلا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقال جل وعلا والسماء ذات البروج، يمتن على العباد ويقسم بهذا يبين عظمة هذه النجوم التي تتلألأ في السماء تمتع الناظرين. الوظيفة الثانية أنه خلقها علامات يهتدي بها المرء، يعرف القبلة، يعرف المكان الذي هو فيه، يعني في ناس خبراء في النجوم إذا نظر يقول بقي علينا كم ميل ونصل للمكان الذي نريده. فقال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا لعلهم يهتدون. وعلامات، العلامات الأرضية هذه في علامات سماوية، قالوا علامات وبالنجم هي علامة من العلامات هم يهتدون، فجعلها هداية للبشر. والوظيفة الثالثة جعلها شهبا رجوما للشياطين، قال الله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين، وقال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، كما سنبين في أمر الكهنة. فالنجوم التي لها الوظائف مخلوقة، هي مخلوقة من مخلوقات الله جل وعلا، خلقها لوظائف، فمن اعتقد فيها ما يكون لله جل وعلا فقد خرج من الملة. ولو اعتقد أنها سبب في أشياء لم يجعلها الله سبب فهذا شرك أصغر. وعلاقة التنجيم أو المنجم بالسحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط السحر بالتنجيم، قال كما صح عنه في رواية أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، أي تعلم علم النجوم هذا، من اقتبس شعبة من النجوم كأنما اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، لو زاد كفرا زاد كفرا أو شركا أصغر فشركا أصغر. يبقى أن نختم الباب بالكلام عن الكهانة. وقبل أن أتكلم عن الكهانة أقدم مقدمة ترتبط بأمر الكهانة. أسلفنا الكلام في باب الأسماء والصفات باسم الله العليم، وقلنا أن الله قد أحاط بكل شيء علما ولا يحيطون به علما. قال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال الله تعالى عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقلنا علم الله أحاط بكل شيء، أحاط بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، اللي هو المستحيل، علم الله المستحيلات، وهذه ليس بابه عشان نسأل. وقلنا العلم علمان، علم شهادة وعلم غيب. وعلم الشهادة يعلمه الله جل وعلا دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، عظيمه يعلمه الله جل وعلا. ويتصف به. وقد وصف الله بعض عباده بهذا العلم اللي هو علم الشهادة، لكن طبعا على كمال الخالق ونقص وعجز المخلوق. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. أفضل نعمة يمتن الله بها على العبد هي العلم. وقال جل وعلا حاكيا عن يعقوب أنه أتاه العلم، قال: وإنه لذو علم لما علمناه. وقال جل وعلا: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أما العلم وفي الصحيحين الخضر وموسى عليهما السلام، قال الخضر لموسى: إن الله علمني علم لم يعلمك إياه، وعلمك علم لم يعلمني إياه. ثم نظر إلى عصفور أخذ أو نقر في البحر فقال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور. والعلم الثاني أو القسم الثاني، قلنا العلم الأول ممكن الله جل وعلا يحابي بعض عباده فيعلمون علم الشهادة. العلم الثاني هو علم الغيب، وعلم الغيب علم غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق لا أحد يعلمه إلا الله، ومن ادعى أنه يعلم هذا العلم فقد كفر وكذب بالقرآن وادعى صفة من صفات الربوبية. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا أسلوب إيش؟ اصبر يا أخي الله يديك. طيب أسلوب الحصر ده من أقوى الأساليب في الإثبات. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الأخ الكريم قال هذا أسلوب حصر. أسلوب حصر إزاي؟ واحد يفسرها لي، أنا عايز أفهم يعني إيه حصر. ها أحسن، النفي والإثبات هذا هو الأسلوب الحصر. قال: قل لا، لا نفي، ثم أتى بالإثبات بعد إلا. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فنفى كل أي أحد، نفى أي أحد يعلم علم غيب إلا الله، وأثبته لمن؟ لله وحده لا شريك له. وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا أسلوب إيش؟ أيضا حصر. هذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فإن تنطع أحد وقال أنه يعلم متى الساعة أو يعلم ما في الأرحام أو الأمور التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من مفاتح الغيب فقد كفر وكذب بالقرآن. والغيب النسبي الإضافي يكون غيبي بالنسبة لي، أما للآخر ممكن يكون شهادة. يعني لو لي أخ في بلد أخرى في قطر مثلا بيفعل فعل، فهذا غيبي بالنسبة لي، لكن بالنسبة له وبالنسبة لمن معه في قطر إيش؟ شهادة. فهذا غيب نسبي إضافي. والكلام هنا في أمر الكهانة على الغيب المطلق. هذه المقدمة ترتبط بأمر الكهانة. كيف ترتبط؟ من تعريف الكاهن ستعرفون أنها ترتبط به. الكاهن تعريفه العلماء عرفوه، قالوا: كل من ادعى علم الغيب أو معرفة الأمور الغيبية بالتنجيم أو باستخدام الشياطين. ما وجه العلاقة بين المقدمة وبين هذا التعريف؟ إزاي طيب؟ ادعى علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يبقى تعريف الكاهن: كل من ادعى معرفة الأمور الغيبية أو علم الغيب بالتنجيم أو باستخدام الشياطين. والفرق بين الكاهن والعراف أن العراف يدعي علم الغيب، لكن إما باستخدام الشياطين أو بضرب الرمل أو بقراءة الكف أو بقراءة الفنجان أو باستخدام النجوم التنجيم، فيعتبر العراف إيش؟ ها؟ إيش العلاقة بين العراف والكاهن الآن؟ الكاهن يدعي علم الغيب، معرفة علم الغيب باستخدام الشياطين والتنجيم، والعراف يدعي علم الغيب باستخدام التنجيم والشياطين وقراءة الفنجان وقراءة الكف وأمور أخرى. يبقى إيش العلاقة بينهم؟ أحسن شغاها. طب يعني إيه عموم وخصوص؟ كل عراف كاهن. أحسن ولا عكس؟ أحسن. يبقى كل عراف كاهن وليس إيش؟ عكس، وليس كل كاهن عراف. مفهومة هذه؟ يبقى الكاهن مفهومة؟ لا. طيب الكاهن بيدعي معرفة الغيب في شيء واحد، انه يستخدم مسترق السمع، او في شيئين، انه يستخدم الحسان بالنجوم، فيقول انا اعرف الغيب سيحدث لك غدا كذا بمعرفة ايش؟ الشياطين. اما العراف يعرف الغيب يقول انا اعرف الغيب عندما اقرأ لك الكف اعرف ماذا سيحدث لك غدا، او اشرب فنجان القهوة هذا وبعد ما تشربه يقرأ الفنجان فيقول أعرف ما يحدث لك غدا، أو يضرب خط على الرمل فيقول يحدث لك كذا وكذا. كم طريقة هذه؟ كثيرة. أما الكاهن كم طريقة؟ واحدة أو اثنين أو اثنتين، صحيح ولا لا؟ يبقى الطرق الكثيرة دي عمت الطرقتين الصغيرتين. فيبقى العراف أعم أكبر من الكاهن، يبقى كل عراف كاهن لكن ليس كل كاهن عراف. ماشي؟ طيب، بما أننا عرفنا الكاهن نقول ما حكم الكهانة أو ما حكم الكاهن. أولا، حكم الكاهن كافر بنص كلام الله جل وعلا ونص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الكاهن هو الذي ادعى معرفة علم الغيب، فهو يكفر عن طريق الربوبية. فحكم الكاهن أنه كافر أولا عن طريق الربوبية، كفر من طريق الربوبية لأنه وصف نفسه بصفة لا تكون إلا لله جل وعلا، وهي علم الغيب، وعلم الغيب ينفرد بها الله جل وعلا، وهذه من لوازم الربوبية. الثانية، أنه كذب بالقرآن. كيف كذب بالقرآن؟ أيوة نعم، هو يقول أنه يعلم الغيب، لكن الآية الأصرح من كده، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهو يكذب بذلك ويقول أنه يعلم. الثالثة، كفر عن طريق الإلهية لأنه يستخدم مسترق السمع، ومسترق السمع هذا لا يمتعه بأن يعلمه ولو كلمة واحدة من الغيب حتى يسجد له أو يصرف له عبادة من العبادات. والكهان كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أشد قوة، ويخبرون بكثير من أمور الغيب، فلما تمت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قل عنهم أمر الغيب، لأن السماء امتلأت حرسا شديدا وشهبا. قال الله تعالى عنهم، عن الجن حكيا عنهم، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فما كانوا يستمعون إلا كلمة أو كلمتين. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك في الكهان؟ أو سألته عن الكهان، قال ليسوا بشيء. قالت يخبرون بشيء يكون حقيقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسترق السمع يخطف الكلمة، يعني يسترق الكلمة من السماء، يخطف الكلمة فيقرقرها في أذنه كما تقرقر الدجاجة، فيكذب عليها 100 كذبة أو يخلط عليها 100 كذبة، يعني يأخذ هذه الكلمة الواحدة التي سرقوها واستمعوها، والله يفسح لهم المجال ليسترقوها حتى يميز الخبيث من الطيب، ويعلم من يعبد الله على حرف ممن يعتقد الاعتقاد الجازم أن الغيب كله لله جل وعلا، فيكذب عليها 100 كذبة فيخلط على سفهاء الأحلام. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختبأ لابن صائد وحسب أنه الدجال يختبره، فقال له ما ترى؟ قال أرى عرش على الماء. قال وما يأتيك؟ قال يأتيني كاذب وصادق. قال خلط عليه، خلطوا عليه، أعطوه كلمة صدق والباقي كله كذب. ولذلك دي حلت إشكال كبير جدا، إنك تأتي للكاهن يقول مثل حدث لك في اليوم الفلاني كذا، ممكن القرين يكون قال له هذا ويقول لك كلمة تكون في المستقبل تحصل بقى من مسترق السمع. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما وصف كيف يسترقون السمع قال كل يركب على أخيه من الجنون، فبيركبوا فوق بعض حتى يصل إلى السماء فيستمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيلقيها لمن تحته، ومن تحته يلقيها لمن تحته حتى تصل لأذن الكاهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقيها يأتيه الشهاب، أو يأتيه الشهاب بعدما الشهب تأتيه بعد ما يلقي هذه الكلمة. فالكاهن يأخذ هذه الكلمة فيكذب عليها 100 كذبة وهو كافر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ليس منا من تكهن أو تكهن له، وقلنا أنه كافر من هذه الأقسام الثلاثة. طيب، حكم من سأل الكاهن أو من أتى الكهان والعرافين، ما حكمه؟ هل هو يكفر؟ عندنا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تكهن أو تكهن له، وهنا ليس منا براء منه ومن فعله، إما أنه خرج من الملة وإما أن فعله يبرأ منه أو يستبرأ منه. العلماء استنبطوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتي الكاهن أو العراف يسأله على 4 أقسام. القسم الأول الذي يسأل لاهي، يعني يذهب مثلا يلهو ويلعب مع أصحابه، سمع أن هناك كاهن أو رجل يحدث عن الغيب فقال تعال نسأله نرى ماذا يقول ولا نرى ماذا يفعل. فالذي يسأل ليلعب أو يلهو فقط فهذا لا يكفر، ولكنه فعل محرما، وتوعده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل له أي صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله، أو من أتى كاهنا كما في صحيح مسلم فسأله لم يقبل الله له صلاة 40 ليلة. هذا القسم الأول الذي يسأل ولا يعتقد فيه شيء، يسأل لاعبا هكذا أو لاهيا، فهذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة والعياذ بالله. القسم الثاني القسم الذي يكفر ويخرج من الملة، يذهب فيسأل ويصدق ويعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب، فهذا يكفر ويخرج من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والذي أنزل على محمد قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فبذلك يكفر، لأنه صدق أن هناك من يعلم الغيب مع الله جل وعلا. أما القسم الثالث فهو قسم السؤال للاختبار، يريد أن يعرف هذا الرجل تحدث عن غيبيات وحدثت، هل هذه كرامة من الله جل وعلا وهو ولي من أولياء الله، أم هو دجال من الدجاجلة وهذا الكلام جاءه من الشياطين الذين يسترقون السمع. فالذي يسأله مختبرا لا بأس به ولا يحاسب عند الله جل وعلا، بل ممكن أن يكون محمودا ليفرق بين الغث والسمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبئ لابن صائد فوجده يعلق فرشه بين شجرتين يزم، فاختبأ له فقالت أمه: يا صاف، هذا أبو هذا محمد أو هذا رسول الله. فقام فزعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة، في شيء أنا مخبأه لك غيب وما يعلمه. وغيب ده غيب مطلق ولا نسبي؟ كيف نسبي؟ سنت. فغيب نسبي. فقال: إني خبأت لك خبيئة. فقال له ابن صائد: الدخ، يعني سورة الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعلو قدرك، يعني علمنا أنك يأتيك الشيطان يقول لك الكلمة الواحدة، لأنه حتى ما كملها، هو سمع من الشيطان قال الدخ فقال له الدخ، حتى ما يعرف أنها سورة الدخان، قال جزء من الكلمة، قال خبأت لي الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعلو قدرك. فهذا سؤال مختبر لا بأس به. الرابع محسوس عليه وهو واجب شرعا، إذا علم أن هناك دجال من الدجاجلة أو كاهن من الكهان الذين يدعون علم الغيب، يذهب ليبين عواره أمام الناس ويكشف كذبه وزيفه. فهذا من باب قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، إلى آخر الحديث. فهذا هو القسم الرابع. فالقسم الأول والثاني هو المحرم. القسم الأول فعل كبيرة من أشد الكبائر، توعده الله جل وعلا وتوعده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل له صلاة 40 ليلة. والثاني أو القسم الثاني هو الكفر بعينه، لأنه اعتقد فيه ما لا يكون إلا لله جل وعلا. القسم الثالث لا بأس به، والقسم الرابع محسوس عليه. هذا آخر ما نتكلم عنه في أمر الكهانة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.